السلام عليكم. اليوم جايب لكم شخصية جميلة جدا، لكن للأسف غير مخلدة في كتب التاريخ. أنا ماني عارف ليش. المهم هالشخصية ينقال للحاج عبد الكريم حسين يوسف، أو الملقب بعبدي ورابيه. هذا أشهر شخصية على أرض الصومال، وكان يعيش في قرية اسمها تون، هذه في أطراف اللي هي مدينة هرقيسة. مالكم بالطويلة، عبدي ورابيه هذا لما كان عمره 17 سنة انقتل أبوه حسين الله يرحمه، وهذول من قبيلة اسمها عيد قليه، واللي قتل أبوه من قبيلة أرب. فعندهم عادة، تعرفون هذول البادية وكذا، أن لازم الولد ياخذ ثار أبوه. فقاموا عيال عم عبدي قالوا له امش، خروح انتخفى ونروح إلى قرية الشخص اللي قتل أبوك علشان تاخذ حقك. انتخفى وندخل إلى قريته وشوي شوي لين نتمكن من الوصول له وناخذ بثار أبوك، أنت اقتله بإيدك. قال لهم ما في مشكلة. وفعلا ذاك اليوم اللي كان محدد وكان في مطر شوي وبالليل، ويتمشون إلى أن وصلت قرية، إلى أن وصلوا عفوا قرية الرجل القاتل. لكن اشتد عليهم المطر بشكل كبير جدا، لدرجة أنهم ما هم قادرين حتى يشوفون طريقهم، والأرض طينية والحالة حالة وسيل. فقالوا خلاص خلونا نلجأ إلى أي بيت من البيوت الموجودة فيها القرية لين بكرة الصبح نبحث وين هذا، وين ساكن القاتل، وهم أصلا ما يعرفونه، خلونا نلجأ. ومن المصادفة الغريبة طقوا الباب أو يفتح لهم القاتل، قاتل أبو عبدي. المهم ما يدري يقولوا له الموضوع، قالوا له والله احنا لان مطر وكذا. قال حياكم دشوا، ادخلوا ادخلوا ادخلوا حياكم الله، ويدخلهم عنده في البيت. ويدري مطر والناس تلجأ لبعض البيوت خصوصا الناس المسافرين، ويقوم صاحب البيت هذا اللي هو القاتل هو ما يدري وعلى فاله، ويذبح لهم ذبيحة، يعشي عبدي وعيال عمه الاثنين اللي جايين يقتلونه هو ما يدري عنهم. وعبدي ساكت وعيال عمه ساكتين، لان البيت فيه سمعوا صوت نساء واولاد. فقالوا لا انتظروا شوي لين نشوف الفرصه المناسبه ان نقتله. يتساسرون بينهم، ولا هذاك الرجال بعد ساعه ساعتين ولا داخل عليهم بهالصحون وهالذبيحه، وحياكم الله وتعشوا وكذا، ومبين عليكم تعبانين، انتم من وين جايين؟ ارتبكوا في البداية ما قالوا له ان من قرية تون، كل واحد عطاها مكان بعيد يعني. المهم حياكم الله تفضلوا، الساعة مباركة، وباتوا عندي هني ان شاء الله لين يخف المطر والسيل يروح شوي تقدرون تمشون وتروحون لأهلكم. قالوا زاك الله خير ويعطيك العافية. المهم بعد ما خلصوا العشاء وجاء وقت النوم، فرش لهم الديوان اللي عنده عشان ينامون، وهم يتساسرون بينهم. الرجال عشان ما يبيهم يحسون يعني انهم يعني قاعدين يعني مكان وفي احراجات وكذا، قال لهم ناموا انتم هني وخذوا راحتكم، والبيت اعتبروه بيتكم وانا بدخل داخل انام. المهم لو يوم راح عيال عم عبدي قالوا له شوف يا عبدي، الحين الرجال راح عند زوجته وعياله، ما نقدر نسوي له شيء، خلها لين يجي وقت الصلاة، صلاة الفجر يجينا الرجال ويمكن يصلي ويانا، ولا يعني يجيب لنا شاي قهوة ولا شيء وبعدين نقتله. قال نعم نقتله، ليش نقتله؟ قالوا له شفيك عبدي، خلاص نقتله الحين، هذه فرصتنا والرجال ما يدري، وبعد ما يقوم من النوم الفجر كذي نقتله وخلاص انتهى الموضوع. قال يا جماعة تكلمون جد ولا شنو؟ الرجال مضيفنا ومعشينا ومدخلنا بيته، تبون يقتله؟ قالوا له يا حبيبي هو ما يدري عنك، والله لو يدري ان انت ولد المقتول قسم بالله انه ما يدخلك البيت. اقول له ترك عنك السوالف هذه، بس خذ بثارك وخلنا نرجع لاهلنا. قال قسم بالله ان محد فيكم يمد ايده على الرجال، الرجال دام انه ضيفني ووكلني من اكل بيته وخلاني انام عنده في بيته، لا والله ما حد يجي. قال له يا ابن الحلال ثار ابوك. قال يا جماعة اللي متوفي المقتول ابوي ولا ابوكم؟ قال له ابوك. قال خلاص انا لي حق اني اعفي عن القاتل، صح ولا لا؟ قالوا له اي صح. قال انا عفيت عنه لوجه الله. قام طق الباب وخايف من عيال عمه، طق الباب رجع للرجال، هلا حياك الله يا مرحبا، امر ناقصكم شيء؟ تبون شيء؟ قال لا تعال بيك الموضوع، قاعد استريح. قال حاضر، وقعد بينهم. امروا يا جماعه فيكم شيء؟ قال لعبدي انت عرفت انا منو؟ قال لا والله انا ما عرفت، حياكم الله وانتم مثل عيالي ومن هالكلام وضيوفي واللي تامرون فيه حاضر. قال لا لا لا يا حبيبي انا عبدي ولد حسين اللي قتلته. وينصدم الرجال. طبعا عبدي مع عيال عمه الاثنين هو الوحيد اللي شايل معاه السلاح علشان بيقتل اللي قاتل ابوه، ويقوم ويطلع السلاح والرجال خايف ويطلع سلاحه ويعطيه حق الرجال. قال تفضل انا عفيت عنك لوجه الله تعالى، لانك دخلتنا بيتك وانت ما تدري ان احنا اصلا جايين بنقتلك. الرجال يوم شاف الموضوع، طبعا عبدي ليش عطى السلاح؟ علشان يعني عيال عمه خلاص يعني حطهم قدام الامر واقع، وانه خلاص تنازل وسلم سلاحه علشان يامن على الرجال. الرجال يوم شاف الموضوع كذي او يقعد يبكي ويطيح على رجول عبدي يبوسها ويعتذر، والله يخليك وسامحني، والله غلطه وانا ما كان قصدي، والله يلعن الشيطان ومن هالكلام. قال يا حجي خلاص انا عفيت عنك وابوي توفى الله يرحمه، وخلاص احنا دامنا دخلنا بيتك يعني خلاص صرنا يعني عيش وملح وبيننا ومن هالكلام. المهم قام عبدي وقال حق عيال عمي يلا خلونا نمشي. قال الرجال لا والله ما تمشي، اقعد الله يخليك. او يقعد عبدي، امر يا حجي. قال سألتك بالله انت يعني في يعني حاط عينك على مرة مثلا تبي تتزوج ولا شيء؟ قال عبدي سؤال غريب هذا يا حجي، ليش؟ قال انا زوجتك بنتي ما أبي منك لا مهر شيء، المهر كله علي وتجهيز العرس كله علي، بس قلت تم تكفى أرجوك أنك توافق. قال عبدي أنا موافق. ويجيب للبنت هذه ما شاء الله طلعت من أجمل بنات القرية، وأبوها هذا يملك، سوال أحلى عرس وعطاه 100 ناقة وعطاه حصان وعطاه سلاح. والمهم انتشرت القصة ان عبدي تنازل عن قاتل ابوه وتزوج بنت القاتل، رب العالمين رزقها منها ب4 أولاد وبنتين، وتزوج الثانية وتزوج الثالثة وتزوج الرابعة، وما شاء الله عياله من اشهر الشخصيات اللي معروفة في هرقيسة. هذا عبدي ورابي اصبح بعد ذلك في سنة 91 عضو مجلس الشيوخ في أرض الصومال، وكان من أرقى وأجمل وأطيب الشخصيات المعروفة في هرقيسة. الله عطاه عمر إلى أن توفى عام 2019 كان عمره 121 سنة، لأن الحادثة هذه كانت في سنة 1915، وأصلاً عبدي ورابي الله يرحمه من مواليد 1898، وإن شاء الله أني ما ضيعت بالعمر بالضبط، الله يرحمه ويعطيه يعني يعوضه الجنة على تنازله عن قاتل أبوه، والله يبارك بعياله. إلى الآن عياله معروفين في هرقيسة من أطيب الناس، ورب العالمين فاتح عليهم. وهذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.